إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، سنة الله في خلقه وتدبيره أن فاضل بين خلقه، فحين أمر العباد بالطاعة لم يجعل المسلمين كالمجرمين، ولم يسوي بين المؤمنين والكافرين، بل فاضل بين الذين عملوا الصالحات وبين الذين اقترفوا السيئات. وحين قدر الأعمال فاضل بين أجورها، فليست الصلاة كإماطة الأذى ولا الفرض كالنفل، وهكذا في بقية الأعمال. وحين أنزل القرآن فاضل بين آياته، فكانت آية الكرسي أفضل من غيرها، لأنها تتكلم عن الله وصفته، وليست سورة الإخلاص كسورة الطلاق، والكل كلام الله له الشرف والفضل والقدر. وحين خلق الخلق لم يجعلهم سواء، فالأنبياء خير من أتباعهم، والصحابة خير ممن جاء بعدهم، وبعض الرسل أفضل من بعض. وحين قدر الأيام والشهور فاضل بينها، فرمضان سيد الشهور وغرة العام وأفضل أيام الدهر، والموفق حينها من أدرك تلك الحقبة ومن أمهله الله حتى بلغه زمن النفحة. وها قد دنا الشهر الكريم يا كرام، وبدت أنواره وهبت نسماته، وأوشك هلاله على ظهور، وقد بات على قرب دخول وأوان وصول، فبشرى لمن أدركوه وهم في صحة بدن وسلامة دين. لا تلوموا مؤمنا يفرح بقرب رمضان، فهل يلام المرء حين يفرح بأشرف الشهور؟ هل يلام امرؤ بقي عاما يرقب اليوم بعد اليوم ينتظر الشهر، يرى الناس من حوله يرتحلون وهو لا يدري أيكون من المدركين أم يرحل مع الراحلين؟ أيلام المؤمن إذ يهتز قلبه شوقا لشهر جمع الفضائل وتنوعت فيه الأعمال، لشهر فيه يؤدى ركن الدين، وعن طريقه يدخل المرء الجنة من باب الريان، وفي رحابه يؤدي القيامة ويرضي الرحمن. هو شهر الغنائم قد أتى، وزمن مضاعفة الحسنات قد دنا، هو الغنيمة للصالحين، والأمنية للعارفين، والفرصة للمستعتبين. هو الزمن الذي تعمر فيه المصليات، وتتلى الآيات، تقبل فيه القلوب على الخير والإحسان، وتصفد مردة الشياطين من الجان، ويضعف سلطان الشيطان، وتفتح أبواب الجنان. الناس فيه بين تردد على المساجد، وما بين صيام وقيام وتعبد للإله الواحد. ولأن في القلوب حاجة للطاعة، فهي تسعد بما يعينها على الخير، وتستبشر بما ينفض الغبار الذي ران عليها. أيها الكرام، وقدوم رمضان يذكرنا بسرعة مرور الأيام، فبالأمس ودعناه، وها نحن اليوم على قرب دخوله. مر عام كلمح البصر، وما ذاك إلا مصداق قول المصطفى عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة والساعة كالظرمة بالنار. وتذكرت وأنا على مقربة من رمضان مشهد ذلك الشاب في هذا المسجد، دمعت عينه حين أعلن عن نهاية رمضان وطال بكاؤه، لأنه يخشى أن لا يكون من المدركين لغيره. هو الآن في أطباق الثرى بعدما اعترضه الموت ولم يبلغ مناه. وتذكرت وأنا على مقربة من رمضان أقواما صاموا رمضان الماضي، هم اليوم قد حيل بينهم وبينه لمرض اعترى وعذر طرى، وقوم يأتيهم رمضان هذه السنة وهم في حال خوف وفزع وقتل وقصف وهلع، ونحن اليوم ندركه أو نكات، ومع صحة بدن وأمن وبقاء دين. أيها الكرام، ها قد دنا الشهر وأوشك على الدخول، فما نحن صانعون؟ ألم نحدث أنفسنا يوما أننا سنتغير في رمضان؟ أولم نذق الطاعة في رمضان قبله؟ فماذا نحن اليوم صانعون؟ إن رمضان هو الفرصة لطالب التجارة مع الله أن يسابق فيه مع السابقين، وأن يلج فيه في أبواب الخيرات مع الطائعين، وأن ينظم نفسه في سلك العابدين. إن من المهم أن يعزم المرء وهو عما قريب يستقبل شهره على المسابقة في الخيرات، فالنية على الخير أجر ولو حيل بينك وبين العمل. أيها المسلم، في استقبال رمضان تذكر أن من المهم أن تصفي قلبك من الخصومات والشحناء، فذاك مما يحول بين عملك وبين السماء، فالله يؤخر المغفرة عن المتخاصمين. فصل الحبل الذي قطعت، وصالح من خاصمت، وصاف من شاحنت، ولا تجعل بين الرحمة وبينك مانعا. وتذكر يا موفق أن مما تستعد به لشهرك تذكيرها بفضل الصوم لتنشط معه وتتلذذ به، فمن ذا الذي يسمع قول المصطفى عليه السلام: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا، وقوله لأبي أمامة حين سأله عن عمل عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وقوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وقوله: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أي نفس تسمع كل هذا ثم لا تشتاق لرمضان وللصوم والطاعة فيه؟ معشر المسلمين، وإذا كان التعرف على فضل الصوم وأحكامه من التهيئة لرمضان، فإن من التهيئة لذلك أيضا تذكر قصر العمر واخترام الموت لأقوام ما بين رمضان ورمضان وبعد هذا، فالتقلل من الشواغل والتخفف من الصوارف وترويض النفس على العبادة والمكث في المسجد بعض وقته أمور نتهيأ بها ليقدم رمضان حين يقدم ونحن له مستعدون وبه فرحون. ومما ينبغي تذكره في مقتبل رمضان أيضا استشعار الاحتساب والنية في كل عمل تعمله، فما تحضره لبيتك من مطعم ومشرب احتسب فيه إطعام الصوام والإنفاق على الأهل، وتلك صدقة إذا خلت من الإسراف والتبذير. ولا تنس في غمرة كل ذلك أن تسهم في سد جوعة فقير لا يجد من يعينه وينفق عليه. يا مبارك، وأنت تستعد لرمضان فهيئ الأهل والأولاد له بذكر فضله، ورغبهم في صومه ونيل فضائله، وشجعهم على التنافس في الطاعات بالقرآن والقيام وغيرها. ولا ينبغي أن يغيب التهيئ لرمضان عن أذهان النساء بإنهاء الأعمال قبل رمضان قدر المكنة، والتهيئ للعيد قبل رمضان، بدلا من أن تضيع كثير من ليالي الشهر الغر في ردهات الأسواق. وإذا كان العلماء يتفرغون من دروسهم وكتبهم في رمضان، فقمن بالرجال وبالنساء أن يتفرغوا من أمور الدنيا قدر الإمكان في رمضان. وبعد، فقد دنا الشهر، فرحم الله امرأ عاهد ربه أن يكون هذا السنة مختلفا عن غيره. والمغبون والموفق السعيد من ملأ الصحائف بصالح الأعمال ونال في رمضان العتق من النار والفوز بالمغفرة والجنان. اللهم اجعلنا منهم. اللهم صل وسلم على محمد.